بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: من أرسل عنان شبابه في البطالة وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين الملذات أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل، وتزداد حسرته وتتقاصر إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددات وزفرات متصاعدات، وقد فات ما فات وحيل بين العير والنزوات، وبالصيف ضيعت اللبن. هذا الكلام في أدب الطلب للإمام الشوكاني رحمه الله، وهو كلام نفيس كما سمعتم، وهو يعالج قضية الشباب، وهي من أصعب القضايا وأكثرها يعني تفلتا وضعفا ونزعات إلى ما فيه الضرر. ولا شك أن علماء الإسلام وحملة سنة سيد الأنام هم أقدر على أن يضعوا الدواء على الداء، لما عندهم من أنوار الشريعة فنستفيد من هذا الكلام. قال: من أرسل عنان شبابه في البطالة وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين الملذات. الكثير من الشباب يكون منشغلا بهذا، بأمور اللذة، خصوصا ما تعلق بالنساء وما النساء ولذات اللهو والطرب وما أشبه ذلك من أنواع الشهوات المردية. فيبين أن الشاب إذا ابتلي بهذا فقد مكر به وخذل ولم يوفق ولم يسدد ولم يعني يتسبب في العمل فيما يجعله بارا في أيام شبابه وفي مرحلة قوته. قال رحمه الله: أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك، يعني ما يغذي الجسم، أما القلب والروح والعقل فهو في ازدياد من التسبب في المرض والآفات التي تتمكن من هذه الأعضاء. قال: بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال. ذا مال فسينفق المال ويبدده في الشهوات هنا وهنا، والجمال أيضا فهنالك من يستروح إلى من يرى عليه شيء من الجمال، ولو عنده من سوء الفعال ما عنده، أذا فلان كذا وجميل وسيم إلى آخره. قال رحمه الله: ولكنها تنقضي عنه اللذات وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله، إذا ذهبت مرحلة الشباب وجاءت مرحلة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني هنا يبدأ الشخص يعيد النظر في مرحلة الشباب، في أيام الشباب وأعمال الشباب وتلك الأوقات النفيسة فيما بصرفت. قال رحمه الله إذا تكامل عقله ورجع فهمه وقوي فكره فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات. يعني إذا فتح هذه الصفحة وهي مطلوبة، صفحة الحساب والتطلع والنظر فيما فات وفيما تعامل به مع ربه ومع الخلق والعباد في أيام شبابه، إذا فتش عن هذه الأحوال وأدرك العيوب والنزعات المذمومة والأعمال المشؤومة، فهنا كما يقول الشوكاني إنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات. يعني يقول إن كان عقلي ليش عملت هكذا؟ لماذا لم أكن مثل فلان من الشباب الطيبين الصالحين؟ أين كان؟ هل يعني أبي وأمي قاموا في نصحي؟ فإذا اتضح له أنه نصح من أبويه، من بعض الزملاء الطيبين والأصدقاء المحبين له محبة للخير أن يكون عليه وأن يستقيم، فرفض هذا وطنش هذا ورد هذا وسفه بهذا وصار على ما يريد هو، هنا تعظم عليه المرارات والحسرات وتتراكم عليه الندامات، فإن جد في التوبة فيرجى له أن يصلح ما أفسد، وإن لم يجد في التوبة فربما بقيت هذه الأمور المشؤومة عليه ولقي الله عز وجل وهي راسخة في سجلات سيئاته. قال رحمه الله فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي الله. المعصية الواحدة شر على العبد، شر على العبد، فكيف بمعاصي خصوصا إذا كانت المعاصي في الأوقات الفاضلة كمثل رمضان، وهكذا إذا كانت المعاصي في حقه يعني من تعظم المعصية في حقه كمثل المعاصي في حق الأقارب، في حق الجيران، في حق الأبوين، وهكذا إذا كانت المعاصي مشتملة على الجرأة، يعني معاصي بجرأة بتعمد بعناد بجحود، أمور يعني المعاصي نفذت وارتكبت زيادة على مجرد معصية، زيادة على مجرد معصية. قال رحمه الله قال على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر، لأن أنفس عمر الشخص هو الشباب، هذا أنفس العمر وأزكى العمر، وهي يعني المرحلة التي لا أغلى منها للشاب إن هو عقل ذلك وأدرك وعمل للتبوؤ في المنازل العالية في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وشاب نشأ في عبادة الله، فهناك يعز المرء أو يهان. قال رحمه الله وتزداد حسرته وتتقاصر إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه، أي من أيام صغره. قال في مقتبل شبابه فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته، ويقول أين أنا من فلان؟ فلان فين وأنا أين؟ أنا منحط، فلان يعني فوق في مرتبة عالية وأنا ضائع من الضائعين، تائه من التائهين. فنعوذ بالله، ونقول هذا ليس الغرض من كلامنا أن الشخص يتحطم ويتعقد وما أشبه ذلك، لا، وإنما الغرض أن الشخص يستيقظ ويعالج أموره ما أمكن ولا يبقى على يعني تخبطاته. قال رحمه الله قال فإنه لا يزال عند مقارنة ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددات، يعني خصوصا إذا رأى هذا الشخص، إذا رأى هذا الشخص كلما رأى أصحاب الذين اتجهوا اتجاه سليم صحيح نافع دين ودنيا وأخرى، كلما رآهم كلما سمع من أحوالهم الطيبة زاد أو تجددت الحسرات. قال وزفرات متصاعدة وقد فات ما فات وحيل بين العير والنزوات. لا إله إلا الله. على كل يا رجال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش قال استعن بالله ولا تعجز. هذا دواء، استعن بالله دواء للداء الأعظم، وهو إيش؟ ولا تعجز. العجز والكسل داءان مهلكان للعبد، فما دواءهما؟ استعن بالله. فإذا وردت أوامر الله وإذا وردت نواهي الله فلا استقامة للشخص إلا بتعظيم أوامر الله وبتعظيم نواهي الله. أما تعظيم الأوامر فبامتثالها وتنفيذها وأدائها، وأما تعظيم المناهي فباعتقاد تحريمها وباجتنابها والبعد عنها. الشخص الذي يريد أن يستقيم على دين الله استعن بالله. إذا جاءك من الشرع بما ما جاءك فلا تقول كيف سأفعل ما أستطيع أنا كذا. لا، اعتقد ما أوجب الله عليك ثم اعزم على العمل، والله خير معين يعينه. كلنا ضعفاء، لكن من استعان بالله أعانه الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن أقبل على الله بضعفه أقبل الله عليه بقوته، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. احذر أن تفتح باب المهلكة والمكلفة وهو باب العجز والكسل. وخير يعني ما نمثل به قيام ليلة الأمس الليلة الماضية، فربما بعض الشباب في صلاة التراويح من أول رمضان يستصعب قراءة صفحة ورقة في الركعة الواحدة، يستصعب ذلك ويتأخر هنا ويختبئ هنا ويتكلم هنا، ترى يدرك آخر ركعة من السجود وما بعده، فرارا من أن يقوم من بداية الصلاة إلى آخرها. فالذي استعمل النشاط في الأمس وعزم في الأمس عزيمة ربما قام الليلة كلها وسمع القرآن الذي تلي عليه وهو أجزاء ما هي صفحة ولا صفحات ولا ورقة، وإنما أجزاء، وشعر بالنشاط والقوة واللذة وكذا، وجد يعني أنه في شيء جديد، في شيء جديد عليه من أمر العبادة. هذا حصل لما حصل. إذن ما بينك وبين أن تعمل بالإسلام وأن تقوم بشرائع الأحكام إلا الصدق مع الله والعزيمة القوية والهمة العالية، فما بيننا وبين هذا إلا هذا. فلا تبخل على نفسك بمحاربة العجز والكسل. مثلا بعض الناس الليلة كسلان، الليلة الآتية كسلان، مع العلم أن الشخص الذي استفاد من ليلة الأمس ثمرتها في الغد من الليلة وما بعد، والذي لم يستفد من ليلة الأمس وإن قام وصلى معنا لكنه لم يستفد فثمرتها الكسل والملل من الليلة، فاحذروا أن نعود أنفسنا قبول الداء، بل المطلوب أننا نعالج أنفسنا ما أمكن وننظر فيما هو أنفع لنا عند ربنا. نسأل الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته.